سؤال رقم 27. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى السجن لمدة أقصاها 6 أشهر. ألف نعم، باء لا. أعيد. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى السجن لمدة أقصاها 6 أشهر. ألف نعم، باء لا.